اللهم يا من دلع لسان الصباح بنفسك فالوجه وسرح عن ليل المظلم بغياهب فالجوجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته تجلى عن ملازمة كيفياته وصل من الحديث إلى العبارة الواردة عنه عليه السلام وهي قوله وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. شرح هاتين العبارتين تنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يتوقف على بيان أمور. الأمر الأول بأن هاتين العبارتين تتحدثان عن الصفات السلبية للحق عز وجل، تنزه عن مجانسة مخلوقاته يعني ليس مجانسا لمخلوقاته، فهذه صفة سلبية لله عز وجل. فما معنى الصفات السلبية وما معنى الصفات الثبوتية؟ هناك تعريف لعلماء الكلام وهناك تعريف للفلاسفة. أما التعريف الذي ذكره علماء الكلام فقد قالوا بأن الفارق بين الصفة الثبوتية والصفة السلبية أن الصفة التي ترجع إلى الغنى ثبوتية، والصفة التي تستبطن الحاجة صفة سلبية. الصفة الثبوتية لا تستبطن حاجة، والصفة السلبية تستبطن الحاجة. بيان ذلك أننا إذا قلنا الله قادر، فكلمة لا تستبطن فقرا ولا حاجة، كلمة قادر لا توحي لنا بأي فقر ولا بأي حاجة. كذلك إذا قلنا الله عالم، كلمة عالم لا نفهم منها أي فقر وأي حاجة. كذلك إذا قلنا الله حي، حي أيضا لا ندرك فيها افتقار ولا احتياجا. إذن عالم، قادر، حي، صفات ثبوتية لأنها لا تستبطن حاجة ولا فقرا. بينما إذا قلنا مركب، جسم، ذو شريك، هذه صفات تستبطن الحاجة، فإن كلمة مركب تستبطن الحاجة إلى الأجزاء، إذ لا يوجد مركب بدون وجود أجزائه، فالمركب محتاج لأجزائه. إذن كلمة مركب تستبطن الحاجة للأجزاء. وإذا قلنا جسم، كلمة جسم تستبطن الحاجة إلى الطول والعرض والعمق، لأن الجسم محتاج إلى طول وعرض وعمق. إذا قلنا له شريك، له شريك هذه صفة تستبطن الحاجة، لأن كلمة له شريك يعني أنه محتاج إلى أن لا يعتدي على شريكه، فإذ له ما دام له شريك لا يمكن له أن يتجاوز إلى مختصات شريكه، فهو محتاج إلى أن لا يتعدى إلى شريكه. إذن هذه الصفات مركب جسم له شريك صفات تستبطن الحاجة، فلما كانت تستبطن الحاجة اعتبرناها صفات سلبية، فقلنا ليس بمركب وليس بجسم وليس له شريك، لأن هذه الصفات تستبطن الحاجة وتستبطن الفقر، فهي صفات نقص فلا بد أن تسلب عن الحق جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. هذا تعريف المتكلمين في بيان الفرق بين الصفة الثبوتية التي لا تستبطن حاجة وبين الصفة السلبية التي تستبطن الحاجات. وأما التفريق الذي فرحه الفلاسفة فهو تفريق دقيق يحتاج إلى أن نتأمل شيئا ما. حتى نبين ما فرحه الفلاسفة في بيان الفارق بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية، نذكر بعض المطالب. المطلب الأول، قال الفلاسفة الوجود كله خير والخير كله وجود، الوجود كله كمال والكمال كله وجود، بينما الشر والنقص كله عدم والعدم كله شر ونقص. بيان ذلك، لا يوجد عندنا أبدا شر إلا وهو يعود إلى العدم، لا يوجد عندنا وجود وهو شر، جميع الوجودات وجودات خيرية كمالية، كل الوجود خير وكمال، نفس الوجود خير وكمال، ونفس الشر والنقص عدم ماحض. وذلك مثلا من باب المثال، نحن نعتبر القتل شر بينما القتل وجود، مد اليد وجود، وضع السيف في النحر وجود، النحر شيء موجود، أين العدم؟ أين الشر؟ وقعت هذه العملية وهي عملية النحر على نفس المؤمنة، فاعتبرت العملية ماذا؟ شر. وإذا وقعت على نفس غير مؤمنة اعتبرت العملية خير. فالشرية من أين نشأت؟ الشرية نشأت من العدم، وهو عدم النفس المؤمنة، هنا نشأت الشرية. لو أن هذه العملية هي شر بذاتها لكانت وقعت على الكافر أيضا تكون شراً، بينما نجد أن هذه العملية إذا وقعت على الكافر لا تكون شرا، إنما إذا وقعت على المؤمن اعتبرت شرا. من أين الشرية جاءت؟ جاءت الشرية من حيث نفي النفس المؤمنة عن الوجود وعن الحياة، فالشرية نشأت من العدم. الآن نحن نقول الزنا شرون، ما الفرق بين الزنا وبين الزواج؟ الزواج عملية وجودية والزنا عملية وجودية، أين الشر؟ شرية الزنا جاءت من ناحية العدم، وهي أن هذه العملية لم تقرن بعقد، لم تقرن بوفاق، لولا هذه الجهة العدمية ما صار الزنا شرًا. الإنسان عندما يأكل أوساخ أو يأكل متلفات تسبب له المرام، يقال بأن أكل الأوساخ شرون. لماذا أكل الأوساخ شرون؟ لأن أكل الأوساخ يوجب عدم التناسق في الجهاز الهضمي أو في أجهزة بدن الإنسان، لأن أكل الأوساخ يرجع لجهة عدمية وهي عدم التناسق، اعتبر أكل الأوساخ شرًا. ما يوجد شر من الشرير إلا وهو ناشئ من ناحية عدمية. ما يوجد شر ينشأ من الوجود، الوجود كله خير، كله كمال، والكمال كله وجود. هل يوجد كمال وهو عدم؟ لا يمكن، مستحيل. هل يوجد عندنا كمال لكنه عدم؟ مستحيل. فكما أن الكمال والخير لا يكون إلا وجودا، كذلك الوجود لا يكون إلا خيرا وكمالا. فالوجود كله خير وكمال، والعدم كله شر وناقص. هذا المطلب الأول الذي يطرحه الفلاسفة. المطلب الثاني الذي يطرحه الفلاسفة أن بما أن الوجود خير وكمال، فكل صفة ترجع لذات الوجود تعتبر خيرا وكمالا، وكل صفة ترجع إلى الحدود تعتبر نقصا. بيان ذلك، انظر مثلا إلى النور. النور، هذا النور له صفات ترجع إلى محوبة النورية وصرف النورية، وله صفات ترجع إلى الحدود. صفات التي ترجع إلى النور المحض، إلى النور الصرف، إلى المحوضة، إلى الصرفية، هذه الصفات تعتبر كمالا. مثلا إذا قلنا النور شفاف، الشفافية ترجع إلى نفس النور، يعني الشفافية لا تنشأ من شيء آخر، تنشأ من نفس النور، فالشفافية صفة كمال. إذا قلنا بأن هذا النور لامع، اللمعان والرقاء ينبعان من نفس النور لا من شيء آخر، فاللمعان وصف كمال. إذا قلت النور شفاف لامع، الشفافية واللمعان وصفان ينبعان من نفس النورية، كما يقول الفلاسفة من محوضة النور والنور الصرف، ولا ينشأان من شيء آخر. بما أنهما ينشأان من نفس النور، إذن هما صفات كمال. وهل وجدت عاقلا يقول بأن الشفافية نقص، أو أن اللمعان نقص؟ بينما إذا قلنا النور مبعثر أو النور مشتت، أو قلنا بأن النور مضر بالعين، هذه الصفات لا تنبع من نفس النورية. كلمة النور مشتت، هذا الوصف وهو وصف مشتت، لا ينبع من نفس النورية. وصف مشتت ينبع من الحدود، ينبع من مكان النور لا من نفس النور. فإن النور إذا قطع على مجال متبعثرة وقطع على مرائي متبعثرا، يقول النور متبعثرا ومشتتين. فالتبعثر والتشتت صفة لم تنشأ من نفس النور، فإنما نشأت من المجال والمرائي، نشأت من الحدود الأخرى، فتكون بفقنا. إذا قلت بأن النور مضر بالعين، الإضرار بالعين لم ينبع من نفس النور، نبع من العين نفسها، نبع من قصور العين نفسها، من عدم تحمل العين نفسها. إذا هذا الوصف لأنه لم ينبع من نفس النور يعتبر وصفا نقصيا. إذا نريد أن نقول الصفات التي تنبع من محوضة الوجود وصرفية الوجود صفات كمال، بينما الصفات التي تنبع من الحدود الأخرى تعتبر صفات نقص. ولكي نمثل لذلك نقول بأن عندما نقول قادر، عالم، حي، القدرة تنبع من نفس الوجود، القدرة وصف ينبع من نفس الوجود لا ينبع من شيء آخر، العلم وصف ينبع من نفس الوجود لا ينبع من شيء آخر، الحياة وصف ينبع من نفس الوجود لا من شيء آخر. فإذا كانت القدرة والعلم والحياة صفات تنبع وتنشأ من نفس الوجود والوجود كله كمال، إذن هذه الصفات صفات. بما أن الوجود كمال فالصفات التي تنبع من الوجود تكون كمال، بما أن الوجود ثبوت فالصفات التي تنبع من نفس الوجود تعتبر صفات ثبوتية. بينما إذا جئنا للصفات الأخرى كلمة مركب، هل التركيب ينبع من نفس الوجود؟ هل كل وجود مركب؟ التركيب لا ينبع من نفس الوجود، التركيب ينبع من حد آخر وهو حد الأجزاء. لو لم توجد أجزاء لما وجد التركيب، فالتركيب وصف لم ينبع من نفس الوجود، نبع من حدود أخرى وهي حدود الأجزاء. الجسم وصف لم ينبع من نفس الوجود، نبع من صفات أخرى من حدود أخرى وهي الطول والعرض والعمق. له شريك، هذا الوصف لا ينبع من نفس الوجود بل نبع من حدود أخرى وهو وجود المزاحم، وهكذا. إذن جسم له شريك صفات ما نبعت من نفس الوجود، نبعت من حدود أخرى غير الوجود، إذن هي صفات لأنها لم ترجع إلى الوجود، الوجود هو الكمال، صفات لم ترجع للوجود فليست بكمال وإنما هي ناقص، لذلك نسلبها عن الحق جل وعلا، نقول ليس بمركب، ليس بجسم، ليس له شريك. إذن الفرق بين الصفة الثبوتية والصفة السلبية أن الصفات الثبوتية ما عادت إلى محوضة الوجود، والصفات السلبية ما عادت إلى الحدود الأخار والمقارنات الأخار. والله عز وجل، هذا هو المطلب الثالث، المطلب الثالث، الله عز وجل هو الوجود، هو نفس الوجود، لا أنه شيء له الوجود، الله نفس الوجود، نفس المحوضة، نفس صرفية الوجود لا شيء آخر. لأن الله لو كان شيئا غير الوجود لاحتاج إلى من يعطيه الوجود. ألم تسمع الفلاسفة يقولون الحق ماهيته إنيته إذ مقتضى العروض معلوليته. الإنسان له ماهية وله وجود، أنا لما هي ولوجود. أنا زيد بن باكر هذه ماهيتي، وهذا الحضور الخارجي هو وجودي. فأنا ما هي وهو زيد بن باكر ووجود، فلذلك احتجت إلى من يعطيني وجود. لكن الله عز وجل ماهيته نفس وجوده، بل هو الوجود لا شيء له الوجود. الحق ماهيته إنيته، إذ مقتضى العروض معلوليته. فإذا كان جل وعلا نفس الوجود والوجود كله كمال، إذن هو عين الكمال. وبما أن الصفات التي تعود إلى الوجود كالقدرة والعلم والحياة تعود إلى نفس الوجود، إذن هو جل وعلا نفس القدرة ونفس الحياة ونفس العلم. ما دام هو نفس الوجود وهذه الصفات تعود إلى نفس الوجود، إذن هو جل وعلا نفس هذه الصفات، هو العلم، هو القدرة، هو الحياة. إذن هو الكمال، ليس بمركب، ليس بجسم، ليس له شريك. هذه صفات نقصين. هذا هو الأمر الثاني الذي أردنا بيانه، وهو بيان الفرق عند الفلاسفة بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الأمر الثالث بيان معنى الفقرتين: تنزه عن مجانسة مخلوقاته، واجل عن ملائمة كيفياته. المجانسة هي الاشتراك في الصفات، تقول هذا الثوب مجانس لذلك الثوب، يعني مشترك معه في الصفات. فهل الله مجانس لمخلوقاته؟ إذا كان الله مجانسا لمخلوقاته، إذن هو مشترك معها في الصفات، ومخلوقاته أجسام، ومخلوقاته محدودة، ومخلوقاته منتهية. فهل الله جسم محدود منتهي؟ تنزه عن مجانسة لمخلوقاته. النزاهة إنما تكون من النقص، تقول فلان منزه عن الكذب لأن الكذب نقص. مجانسة المخلوقات نقص، لأن مجانسة المخلوقات تعني الجسمية والمحدودية والانتهائية، فمجانسة المخلوقات نقص وهو منزه عن النقص، إذن هو تنزه عن مجانسة مخلوقاته. وجل عن ملائمة كيفياته. ما معنى ملائمة كيفياته؟ ذكروا تفاسيرا أختار واحد ليتناسب مع الآخر. جل عن ملائمة كيفياته، الله له كيفيات، بمعنى له صفات، كيفياته صفاته، صفاته العلم والقدرة والحياة. فالعلم والقدرة والحياة صفاته وهي كيفياته. جل عن ملائمة المخلوقين لكيفياته. المخلوقون لا يلائمون كيفيات الباري عز وجل. فهل المحدود يلائم المطلق؟ من كان عنده قدرة محدودة هل يلائم من عنده قدرة لا محدودة؟ من كان عنده علم ناقص هل يلائم من عنده علم لا ينفذ؟ من كان عنده حياة معدودة هل يلائم من هو مصدر الحياة؟ فمخلوقاته لا تلائم صفاته عز وجل، لا تلائم كيفياته. لذلك نلاحظ اختلف التعبير، لماذا هناك عبر تنزه وهنا عبر جل؟ لأن مجانسة المخلوقات نقص، فلذلك عبر بأنه تنزه عن هذا النقص. ملائمة المخلوقات له ارتفاع، لأن المخلوقات لو كانت ملائمة لربها لكانت المخلوقات كاملة ومرتفعة. ملائمة المخلوقات له كمال وارتفاع، هو أجل من أن يلائمه مخلوقاته. جل يعني عظم، فهو أعظم وأجل من أن يلائمه مخلوقاته، لأن الملائمة ارتفاع وكمال. فلذلك عبر هناك بتنزه لأن متعلقها النقص، وهنا عبر بجل لأن متعلقها الارتفاع. نسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين في كلمات الأوصياء سلام الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.